تمت إنها الأحاديث المتبادلة بين هذه الجماعة أو تلك الف المكونة من بعض الزملاء والأصدقاء وحتى بعضا من الجيران. فيما يخوض فيه من كل تلك المواضيع المتنوعة، إنها الحياة تحياها كل منهم، وما هو تلك المشكلات تمر بها، وما يمكن بأن يجده من كل تلك الحلول ومعالجة سليمة للأوضاع الصعبة والخطرة والمتعثرة تمر بها. إنها الأحاديث يتطرق إليها في علاقاتهم البعض وكذلك مع الآخرين، وفي المناسبات تتحدث عندهم ممن يستحق ذكره من مرض وموت وزواج وطلاق وولادة وموت وإيجاد عمل والتحاق بوظائف جديدة والخروج أو ترك العمل والترقيات والعلاوات والراتب والمعاش وما يحدث ويسير من كل تلك الأمور. إنهم يحاولوا بأن يجدوا من الحديث ما يناسبهم وما يستطيع الخوض فيه ويقادر عليه وما يمكن القيام به من تلك المهام فيما قد يوفق فيه، وما هو تلك الاهتمامات واللامبالات يمكن بأن تلاقي نصيبا لكلا منهم. إنها المناقشات يمكن بأن تتم وتمن شأنها بأن تساعد في القيام بأي من تلك المهام بشكل أو بآخر في كل تلك المراحل يمر بها. إنه الولد الذي بالمدرسة والبنت في البيت مع أمها والسيارة في الورشة والعم والخال الذي يعمل بالداخل أو بالخارج والظروفه المختلفة وابن العمل وابن الخال الذي التحق الجامعة الجاري الذي لديه مسؤولياته والتزاماته، وهناك من يخطط لقضاء الإجازة القادمة في مدن أو قرى أخرى داخلية أو خارجية. ماذا نجد من كل هذا الذي يحدث من حولنا في هذا الشأن الذي لا بد من أن يجد الاهتمام والدعاية اللازمة بشكل أو بآخر كما يجب وينبغ، ونحن في نفس المسار أو في مسارات متعددة أو متشعبة؟ وهل سيأتي الجديد والأيام القادمة من شهور وسنين جديد، هل هي مكررة أم أنها مثل سابقتها مماثلة لها وشبيه بها، أم أننا سنجد ما سيحدث من اختلاف وتغيير ولا نعلم عنه شيء بعد؟ إنها تلك الأيام تتمر والأحداث المتابعة تتلاحق، وكل لديه أولوياته المختلفة أو المشتركة، وما هي الاهتمامات الثابتة والمتغيرة، وما سوف يتم الأنفاق فيه والبذل والعطاء والتضحية، ومن سيجد من التسهيلات أو الصعوبات سوف تواجهه، والمسؤوليات سوف تقع على عاتقه، والمعاناة وكل ما قد يتوافر من فرح وحزن وتغير في الأحداث والأفكار والآراء والمهام. إنها العلاقات الاجتماعية الحميمة أو العادية أو الفاترة، وتسوف تمر بمراحل مختلفة من كل تلك الظروف ستتحكم فيها بشكل أو بآخر، وما يمكن بأن يتواجد من كل تلك المتغيرات تتحدث من حولنا. إنها قد تكون قراءتي لحاضر مر أليم أو ماض مر وسار في حال سبيله، وما يمكن بأن يعتبر منه ويتعظ، وما هو تلك التوقعات سوف يتبلور عنها المستقبل القادم الآت والذي قد يكون مفرحا للبعض ومخيبا لآمال البعض ومفجعا للبعض الآخر، وكذا دواليك. إنها الحياة تنحياها وتنجهل فيها الكثير ونعلم منها القليل، وما يمكن بأن نجده قد أصبح من حولنا وما يمكن بأن نتأثر به. إنها محاولات للاستفادة مما يحدث من كل تلك النقاط تنراها ونجدها من محولنا وما قد نسير فيه وفقا لمختلف تلك المعايير والبحث عن الكثير مما نريده. هل سنصل أم لا؟ سنتعطل أم سنجد ما يدعمنا ويؤيدنا؟ ماذا هناك من كل تلك النقاط الطاقة تكون واضحة للبعض وغامضة للبعض الآخر؟ إنها المفاهيم والمستويات الفكرية والثقافية والحضارية لدى كل من في المجتمع من أفراد وجماعات، وما هي ممتلكاته وقدراته وإمكانياته، وما هو حقوقه وما هو تلك الخطوات التي لا بد لها بأن تتخذ في هذا الصدد وهذا السبيل كل تلك الإجراءات اللازمة؟ لذلك من أجل وضع الحل الأمثل، إنها تساؤلات تتم بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك الإجابة الواضحة أو تحتاج إلى شرح وإيضاح من قبل الخبراء والمختصين أو من مروا بنفس تلك التجارب من قبل، وكم من يقولون أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وما قد تم حصاده من كل تلك النتائج الإيجابية والسلبية، وما هو تلك المميزات وما تلك العيوب. إنه إما الرضا بما قد تحقق وما نمر به من كل تلك الحالات، أو أنه التذمر والرفض لما يحدث وما قد وصلنا إليه من كل تلك النتائج تأسفرت عنها الأحداث التمرت بنا وما زالت تمر بنا. ماذا يمكن بأن يكون هناك من تل المسارات الأخرى تنسير فيها ونسعى إلى تحقيق ما نريده وننشده؟ عن ماذا نبحث في الوقت الحاضر والوضع الراهن الذي نحن فيه وما قد نراه من مستقبل مظلم مجهول ولاندي عما سيصادفنا من أوضاع صعبة أو أنها المفاجآت؟ إنها التساؤلات المباشرة والغير مباشر. عن ماذا نبحث الآن في وقتنا الحاضر؟ وهل هو القلق الذي أصبح يراودنا؟ وكيف يمكننا التغلب عليه؟ وكيف يمكن لنا بأن نصل إلى مرحلة الهدوء والاستقرار؟ إنه دائما القلق الذي يصيبنا من حدوث كل أو بعض تلك المتغيرات وما قد نجد فيه الرضا أو السخط. إننا نتعلم نحترس ونحرص ونسير في الطريق الذي نراه أمامنا ونحاول بأن نرى ما يمكن رؤيته وكل ما يحتاج إلى العلم والمعرفة والإدراك لحقائق الأمور. إنها قد تكون تلك الأرشادات والتعليمات وما يمكن بأن يكون له دوره وأهميته في كل ما نقوم به من مختلف تلك المهام تنسعى من أجل تحقيقها وما يمكن بأن نحققه من جراء ذلك. إنه البحث عن كل ما يمكن بأن يكون له أهميته مما يمكن بأن نصل إليه ومحاولة تحقيق أفضل تلك النتائج المنشودة والتهدئة دائما في صالحنا وليس ضدنا. والكل ينشد النجاح والتوفيق فيما يقوم به وما يمارسه من مختلف تلك المهام التي يسعى من أجلها.